وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعن الدائم على أعدائهم وظالميهم ومنكري فضائلهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. المعروف يعني كل ما أمر الله تعالى به وأمر به العقل أيضا، لأن هناك ملازمة بين العقل والشرع. ما أمر به الشرع أمر به العقل، وما أمر به العقل السليم أمر به الشرع القويم. فالمنكر كل ما نهى عنه، ردع عنه، منع عنه العقل والشرع، والمعروف ما دعا إليه، ما أمر به، ما رغب فيه، ما شوق فيه الشرع والعقل. إذن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعني الأمر بالطيبات، بالطاعات، بالصالحات، بالأشياء التي فيها منفعة للعباد، والمنكر الشيء الذي ينكره العقل وينكره الشرع وفيه ضرر وسوء للناس. زين، الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة وفي آيات أخرى يؤكد على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حتى أن أهم وظيفة ومسؤولية ورسالة للأنبياء هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، بعدين شو تقول؟ يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل الأنبياء كذلك. ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. زين، إذن الآيات الكثيرة تأمر بالمعروف، بل تأمر الناس أن يأمروا بالمعروف وتأمرهم أن ينهوا عن المنكر. هنا ربما واحد يسأل سؤال، فكرك يمي، ربما واحد يسأل سؤال يقول ليش الله تعالى ما خلى الناس أحرار؟ اللي يريد يفعل الخير يفعل، يريد يفعل الشر يفعل بكيفه. ليش أمر المسلمين أن يأمروا بالمعروف وأن ينهوا عن المنكر وخلى ولاية؟ لاحظ، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يعني أنا وليك وأنت ولي. تقول أنا بكيفي ما لك شغل بي، ولا أنا أقول أنت ما لك شغل بي، لا، وإنما عندي ولاية عليك، أنا أولى منك بك. هذه ولاية الله تعالى منطيني إياها، أن أنهاك عن المنكر وأن أمرك بالمعروف. أنت هم عندك ولاية علي أن تأمرني بالمعروف وتنهاني عن المنكر. زين، هنا شنو السبب في أنه الإنسان هنا مو بكيف أنه يفعل ما يشاء. الجواب فد مقدمة بسيطة حتى يتوضح الجواب. أولا، نحن نعتقد أن الله سبحانه وتعالى عادل، زين؟ والعدل شنو معناه؟ يقول العلماء العدل وضع كل شيء في موضعه المناسب له، هذا يسموه عدل. ولهذا يقولون بالعدل قامت السماوات والأرض. شنو نعود بالعدل قامت السماوات والأرض؟ يعني الله تعالى وضع الشمس في مكانها المناسب، وضع القمر في مكانه المناسب. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبح. تشوف الله تعالى يمسك السماوات والأرض أن تزولا، زين؟ فهل جاذبية اللي موجودة، هل قدرة الهائلة اللي موجودة هي تمشي هذا الكون؟ ملايين الملايين من النجوم يا أخي في هذا الفضاء اللامتناهي، وتشوفها كلها تمشي بنظام، لا تصادم يصير. احنا هنا نشوف قطارات الريل موجود، السكك الحديد موجودة، تلفون، برقيات، موبايل، معروف ايش اسباب، ومع هذا يشوفون قضية مؤسفة وقعت في الهند، وقعت في ايطاليا، وقعت في اسبانيا، وقطارات اثنين الصادمة. ليش؟ مع العلم الريل موجود، السكة موجودة، الساعة معينة، كل مرتب. فكيف بالنسبة الى هالسماوات والارض؟ هل اجرام السماوية العظيمة ما بد يوم سمعنا التصادم صار؟ لان اذا صار تصادم خرجت من اطارها، بعدين كل الكون في دقائق ينمحي، كل الكون. فشوف دقة الإلهية، هذا بالعدل قامت السماوات والأرض. هذا بالنسبة إلى العالم، إلى التكوين. زين، نجي إلى نظام التشريع، يعني القوانين اللي لازم تجري في المجتمع. كذلك القانون الإلهي الذي أنزله الله تعالى على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم قانون عادل. الله تعالى أعرف بشؤون العباد، بنفوس العباد، بما ينفعهم وما يضرهم، ولذلك أنزل تشريعا رائعا يتمشى مع معنويات الإنسان وروحياته ومع مادياته الخارجية. إنسان بدن وروح، معنويات عنده، قلب عنده، نفس عنده، مشتهيات روحية عنده ومشتهيات بدنية. فهذا النظام الإلهي، القانون التشريع الإلهي يتمشى مع طبيعة البشر، لأن الله هو خالق البشر وهو أعرف بما يصلح البشر. ولهذا تشوف القرآن الكريم يقول ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. مو بس بالآخرة، حتى بالدنيا خاسر، لأنه إذا أنت تجي إلى معمل مهم جدا، كهرباء، غير شيء، وانت ما تطبق القانون، لان هذا اللي مخلي هذا الشيء المهندس المعمار شو منه، هذا مخلي طريقة هيك يشتغلون، يشتغل المعمل يترتب كذا. اذا مشيت على هذه الطريقة كان المعمل ممتاز يمشي عدل. اما اذا صار بناك تقول انا انظم، ما لي شغل بذاك اللي نظم الاول، يصير خربطات. العالم هاي الشكل، هذول اللي يشوف هذا مشاكل بالمجتمعات اكو، يقولون الله يسوى شيء، لكن ما لنا شغل بنظام الله، ما عندنا شغل بحكم الله، ما عندنا شغل بشريعة الله، احنا نسوي لنا فرشاه، احنا نطلع لنا قانون اخر احنا نطبقه. الذي القرآن الكريم يقول ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، هم الظالمون، هم الفاسقون. ليش؟ لانه ظلم يصير هذا، بينما لو يطبقون نظام الباري عز وجل، تشريع الباري عز وجل، الناس كلها تكون في سعادة. احنا اذا نرجع الى القوانين الالهية، التفت لي يا اخي، اذا نرجع الى القوانين الالهية نشوف القوانين الالهية تتمشى مع مصلحة الانسان. الاشياء اللي فيها مصلحة للانسان الله يأمر بها، الاشياء التي فيها مفسدة للانسان الله ينهى عنها. وهذا متفق عليه بين العلماء والفلاسفة، بانه القوانين الشرعية على أساس المصالح والمفاسد. فالشيء اللي به مصلحة للبشر الله تعالى يأمر به، الشيء اللي به مفسدة للبشر الله ينهى عنه. هسا انت ما يريد هواية تعب روحك، تعال شوف بعض الاشياء، بعض الاشياء اللي الله تعالى نهى عنها، شوف بالخارج شنو صاير. مثلا الخمرة الله تعالى نهى عنها، اسأل العلماء عن اضرار الخمر شكثراتها. فاذا اكو واحد عاقل يقول ليش الله تعالى نهى عن الخمرة، هيك بيها فوائد؟ ماكو شيء. زين، فيها أضرار اقتصادية، صحية، اجتماعية، معنوية، روحية، تربوية إلى آخره. لما نهى عن الزنا، شوف إيش قد الأطباء شو يقولون، مرض السفلس، مرض الإيد، مرض القرحة الرخوة، مرض السيلات وإلى آخر ذلك. لما نهى عن اللواط، نهى عن الظلم، نهى عن الجور، نهى عن أكل لحم الخنزير، اسأل العلماء، اسأل الأطباء شو يقولون بالنسبة للحم الخنزير، بفائدة؟ فما أكبر الشيء اللي نهى عنه الإسلام بفائدة، لابد بمضرة ومفسدة، ولذا الإسلام نهى عنه. وهكذا الأشياء اللي فيها فائدة الله تعالى يأمر بها. قل من حرم زينة الله التي أخرج للعبادة والطيبات منه، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. انت شوف هاي الأشياء الطيبة، هاللحوم الطيبة، خصوصا على مدرسة أهل البيت، حسب فقه مدرسة أهل البيت، لأن ذولا أنزك الطوائف الإسلامية. قد يكون بعض الطوائف الإسلامية ينطون إجازة، واحد يجوز لا يأكل شلب، يأكل لحم شلب، واحد يجوز لا يأكل لحم ضبع، وأكو أشياء انحرافات في الفكر، فكر بعض المسلمين. لكن تعال أنت إلى المذهب الشيعي الطيب الطاهر النقي الذي أخذ فقهه من الإمام جعفر الصادق، من الإمام زين العابدين، من الإمام الحسين، من الإمام أمير المؤمنين، من المصطفى محمد. إذن تشوف كل شيء الذي أذن له فيه الإسلام، اللحوم، الفواكه، الأغذية الأخرى، كلها طيبة، كلها طرية، كلها لطيفة، كلها ممتعة، كلها مفيدة. إلى الآن ما قدر واحد من الأطباء يطلع فرد شيء مو زين بالنسبة إلى هاي الأشياء اللي أذن فيها الإسلام. يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، أشياء الخبيثة، أشياء القذرة، أشياء المضرة، نهى عن الإسلام. هذا اللي نشوفه. ووراء هذا هم أشياء أكو متعددة أخرى، قد يكون المستقبل يكشف لنا بعض الأسرار. زين، هذا بالنسبة للغذاء مثلا والأكل. بالنسبة إلى الأمور الاجتماعية كذلك، الإسلام ينهى عن الظلم، يعني عن الجور، يعني عن الخيانة، يعني ينهى عن الغدر، ينهى عن كذب، ينهى عن الخيانة، ينهى عن إيذاء الآخرين، ينهى عن الغوش. هذه مو زينة، مو مصلحة البشر هذه. يعني البشر اللي يجتمع على التقوى، يجتمع على الخير، فيه عدالة، فيه أريحية، فيه إنسانية، فيه تكامل، فيه صداقة، فيه محبة، هذا مو أحسن؟ هذا فشنو الشيء اللي مو زين أمر به الإسلام؟ بالعكس، كل ما مو زين نهى عنه، وكل شيء اللي بمصلحة للمسلمين وفيه فائدة أمر الإسلام به. إذا كان هكذا فالقوانين الإسلامية كلها تصب في مصلحة البشر. إذا كان كلها تصب في مصلحة البشر، إحنا الآن لو فرضنا فالجماعة جماعة قليلة نتفق على شيء، أنه يا بهل قوانين هل أشياء نطبقها، فإذا واحد ما طبقها خرج، مو نصيح عليه؟ مو نقول له أنت تسوي فرشي ضرر إليه؟ إنه شوف النبي يضرب لنا مثل رائع جدا، فأحيانا أجوبة النبي يو تفهيمات النبي تعليماته بضرب الأمثال، كما القرآن الكريم يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم يضرب لنا مثل بالنسبة ليش يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ليش يجب أن يؤخذ على يد الإنسان المفسد. ليش؟ لأن ضرر يوصل إلى الآخرين، ضرر مو إلى بس. ثم يضرب مثل يقول جماعة في باخرة مثلا، أو جماعة في لانج، أو مركب، أو شو سمي زين. فكل واحد إلى مكان الخاص قاعدين، هذا واحد من عندهم صار بناءة يزرف هذا المكان، يجيب يريد يزرف هذا المكان، يا أبي شنو يريد يطلع ماي مثلا، زين يقول هذا إذا أمسكوا على يده هم هو نجاهم هم نجوا، لأنه هذا الماي لما يجي هو ما يقبل بس يقول يا أبا هذا جناب مثلا زيد قاعد هنا بعد لا يتعدى الماي غير مطر، هو يأخذ الماي كله ويروح إلى الأماكن الأخرى، فهذا ما يستهم، هذا هم يضر نفسه هم يضر الآخرين، يخلي السفينة كلها تغرق تمتلئ ماء. إذا أخذوا على يد منعوه نجا ونجوا، أما إذا عافوه هلك وهلكوا، ها هلك وهلكوا. فهكذا بالنسبة إلى الأوامر والنواهي، لازم تصير يا أخي في طبيعة المجتمع حساسية أن المجتمع يؤمن بأن أوامر الله حسب المصلحة للناس. إذا كان حسب المصلحة للناس، الآن أنت بصفك بيتك، بيتك واحد من جيرانك يصح كيف جنابه يريد يقلي قنبلة هناك ببيته يفجرها، يريد يحرق بيته، يريد يسوي له فرشي، صحيح أنه يضر نفسه أولا، لكن ضرر أبو كاذب ويجي ليه، ربما يهدم بيتك، ربما يحرق بيتك أيضا، فأنت في سبيل مصلحتك ومصلحته تمنعه وتردعه. أما إذا سكتت عنه هم هو هلك هم أنت هلك. شايف دولة المرور، قوانين المرور، السايد مثلا على اليمنى زين، بعدين الشارع الفلاني لازم يروح الشارع الثاني، والمثلا الضوء الأخضر كذا والضوء الأحمر، فبمجرد شوف دولة كلهم منتظرين الضوء الأخضر يصير، فإذا واحد إجا وتعدى ما دار بال للضوء الأحمر، مو كلهم يحجون عليه، وكلهم يقول شلون إنسان هذا الذي لا عنده ذوق، لا عنده حضارة، لا عنده ثقافة، ليش إيش سوى؟ لأن هذا الضرر، لأنه ربما هو تعدى منا جت سيارة منا ضربت، لأنه كل من يمشي على أساس الضوء. فهالصياح هذا صيحوا ليش؟ لمصلحتهم، مصلحة سياراتهم. وهكذا إحنا لما نشوف واحد تعدى الحدود، لما نشوف واحد يعمل المنكر لازم نمنع، وإذا واحد يتوانى عن فعل المعروف لازم نامره بالمعروف، حتى هم هو يكون سعيد هم إحنا نكون سعداء. يا إخوان يا أعزاء، هذا بالنسبة للفرد وبالنسبة للمشرف. ولذلك الله خلى ولاية، ولاية إلي عليك، ولاية إليك علي، ما لي حق أقول لك أنت لا تتدخل بشؤونك يخصك بيه، لأن هذا ضرر يصيب المجتمع أيضا، ولا إلي حق أو ولا إلي حق أنا أقول لك أنت لا تتدخل بشؤوني لأنه أنا حر، صحيح حر، لكنه تنتهي حريتك حيث تبدأ حرية الآخرين. إذا أنت تسوي لك عمل بي ضرر على المجتمع ما عندك حرية هنا، مو بكيفك أنت، ما من حقك تضر الآخرين. إذن هاي الولاية اللي الله تعالى خلاها على هالأساس، شوفوا القرآن الكريم يقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، شو يسووا؟ يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم اللهم ارحمنا. من علامات المجتمع الإسلامي شنو؟ الذين إن مكناهم في الأرض شو يسوون؟ أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. المجتمع الإسلامي هذا، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذا بالنسبة للوعد الإلهي لظهور الإمام الحجة أيام. إذن من مصلحتنا يا إخوان أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. هنا فالشيخ الألفت النظر إلى إحنا بنانا الأمر بالمعروف، معروف بس الصلاة وصوم وأمثال هاي الأشياء، والمنكر بس الظلم وشرب الخمر إلى آخره. لا، القضية أعم من هذا. يعني الأمر بالمعروف، الأمر بالمعروف مو بس تأمر، لفت لي زين، مو بس تأمر وإنما تعمل عملا بواسطته يتحقق المعروف في المجتمع، تعمل عملا بواسطته توقف المنكر عند حده وتقضي على المنكر، مو بس كلام، موقف من المواقف. شلون يعني؟ يعني مثلا تشوف يقولون اكو واجب كفاية اكو واجب عيني، واجب العيني كل واحد عليه يصلي، لازم تتصلي بدال ذاك ما يصير، لازم هو يصلي، لكن واجب الكفاية اشياء اجتماعية، مثلا اكو جنازة، هاي الجنازة لازم تجهز، نفرين قاموا بالواجب لا بأس، 10 قاموا لا بأس، ما ممكن الا 10 يقومون، الا 20 لازم 20 يقومون، مو كل من يقول انا ما علي وذاك ما علي. زين التفتوا لي زين، أليس إقامة حكم الله في الأرض، إقامة عدل الله في الأرض، تطبيق الدين شريعة الإسلام في الأرض، إحقاق الحق وإبطال الباطل في الأرض، أليس هذا من المعروف؟ ألا يجب علينا أن نحقق هذا الشيء في الأرض، مو على مستوى أفراد وإنما على مستوى ملايين؟ يعني شنو؟ خلي أوضح المطلب تماما. تقول، لاحظ يا أخي، تقول خصوصا في مجتمعنا، مجتمع ديمقراطي، مجتمع المجال واسع للانتخابات والاختيار الإنساني الأصلح، فهنا الواجب الشرعي شنو؟ واجب الشرعي يحتم علينا أن نعمل، نشتغل، نجهد أنفسنا حتى نجيب حكومة عادلة، حتى ننتخب أناس طيبين، حتى دول يقومون بأداء الواجب، لأنه أنا وياكو 5 وحتى مليون نفر ما نقدر نقوم بهذا، الجمهور كله، الشعب العراقي كله يكون يتعاون فيما بينه على إحقاق الحق وإبطال الباطل. بعدين أكو علينا مسؤوليات أخرى، أخطار أكو علينا من إسرائيل، من الاستكبار العالمي، من النفاق العربي والإسلامي، من الأعداء، من الداخل، من الخارج، هذه ما يقدرون 50 و100 و20 وما أدري كذا يقومون بهذا، هذول لازم أكو دولة قوية وعادلة ومسؤولة حتى تقوم بهذا الواجب. ذولا نواب وبعدين ينتخبون حكومة، والحكومة هاي هي تقوم بهذا الواجب، إذا كان هالشكل الموضوع. فإذا واجب علينا أن نشارك في الانتخابات وننتخب الإنسان المؤمن الطيب، الإنسان الذي يحس بالمسؤولية، لا ننخدع يا إخوان بالأباطيل، لا ننخدع بالإعلام، لا ننخدع بالأشياء الباطلة. التدولة بعض أكو انطوا تجربتهم، اسمعني زين، انطوا امتحانهم، حزب البعث الكافر انطى امتحانه، مو بس حزب البعث الكافر كان ضد الشعب، بل ضد رب الشعب أيضا، كان ضد حتى الله، لأن إلههم، دينهم، مذهبهم، فرعونهم، إمامهم ميشيل عفلة، ما يؤمنون بالله. اسمعني زين، أنا طبعا من أتحدث البعث الصحيح، البعث العقائدي، أكو بعض هرملة ذولا يصيرون مجبورين يسجلون اسمهم بالحزب كذب لأن يدي مشي شغله، لا لا مو مو مو واقعي ذولا الواقعيين، عشان ولا أكو واي بعثين خطيئة كانوا يصلون وصومون إلى هذا، مو بعث صحيح هذا، ايش عنده؟ لكن البعث الصحيح أنقل لك قضيتين، اسمعني زين. الشيخ كاظم الهجري رحمة الله عليه كان من علماء عبادان، هذا كان رجل فاضل، يقول أيام الليل الإمام الحكيم سيد محسن الحكيم رحمة الله عليه كان بالكوفة محاصر، مدة كان بالكوفة محاصر، يقول رحت ليه، وصلت نفسي إليه، جبت له مكاتيب من علماء إيران ومن علماء أخرى آخرين، وقلت له ذولا يقولون احنا راهن إشارتك، إذا تقول قيام نقوم، إذا تريد جهاد نجاهد، شو تريد تسوي نسوي. يقول طبعا السيد قال ما عندنا احنا دبابات مثلهم ولا عندنا طائرات مثلهم ولا الى اخره، يعني ذولا ناس جهنميين يقضون علينا كلنا. انا شاهدي مو هذا، شاهدي هنا. قال لي اسمع يا شيخ كاظم، اتهم اسمع يا مؤمن، قال لي اسمع يا شيخ كاظم، بعد ما اجوا مره ثانيه للحكم البعثيين بعد التسع اشهر، يقول اجاني ضابط بعثي، اجاني بقندر تفات الى مجلس اما مؤدب ما نزل. اسمع شي يقول، قال لي اسمع محسن الحكيم، احنا جينا للمرة الثانية الى الحكم، اي واحد اللي يوقف قدامنا نكسر راسه بالقنادر حتى لو محمد بن عبد الله. شايف انت هيك كفر؟ شايف هيك ناس مجرمين قدام هذا العالم الجليل هم يتأدى؟ هذه وحدة. خل اذكر لك الثانية، يذكرون اهل النجف الكرام، اكو ثانوية الخورنق يسموها خورنق سدير بالنجف، باب الولاية كنا نسميها باب الولاية أول، صار الولاية كبرت بعد، فيطلعون طلايع. طلايع يعني شنو؟ ذول الشباب يطلعوهم لابسين من نماذج الرياضة، شنو طلايع يسموه؟ زين فنك ايش يقرون بالنشيد مالتهم؟ تدري ايش يقرون بالنشيد مالتهم؟ يسبحون الله كأنهم يقولون تسبيحهم، يقولون طق واير الإسلام وتكهرب الله، لا تخابر الإسعاف خليتك الله. أكو أكبر من هالكفر بعد؟ ناس كفر مجرمين، هذول سووا ما سووا 100 سنة عوقوا العراق، 100 سنة خربوا العراق، بعد 100 سنة يريد شغل يلا يقدر أن يصير بمساف في الدول اللي الآن موجودة. زين ملايين من الناس أهلكوهم. أنت إذا قصرت، أنا إذا قصرت في الانتخابات، انتخاب الإنسان الطيب، أنا ما أقول لمن، أقول أنت انتخب الإنسان الطيب حسب اجتهادك واسأل، ولا تقول أنه هذول مدة لهم حقبة وما سووا لنا شيء. يا أخي الظروف صعبة، لو أنت بمكانهم مسوي نفس الشيء. مو معلوم، أنا ما أقول أداءهم صحيح، قد يكون ضعف بي، لكن الظروف تحتم عليهم بعض الأمور ما يقدرون يسووها، لأن الخراب كثير. فلما الخراب كثير يريد له شغل هواية. فأنت إذا بردت، وخصوصا بعض ناس أسمع من عدم يقول الروح للقائمة الفلانية، مع العلم أن ذيك القائمة معادية لمحمد وآل محمد. إذا قائمة تحب رسول الله وتحب الإسلام وتحب أهل البيت على رأسي، بس لازم نفك عيوننا يا أخي. بعد هالحكاية ضرن آذاناتنا من كانوا يقولون التشيع لكم اللطم وإحنا إن الحكم. ليش وقت استعمارنا بعد رسول الله إلى اليوم مستعمرين الربع من فترات الديالمة حكمة والمادري الحمدانية حكمة وشوية، وإلا البقية كلها من أمويين إلى عباسيين إلى سلاجقة إلى مغول إلى مدري عثمانيين وإلى بعد ذلك هم تكريتيين وإلى آخر ذلك. نتيجة شنو؟ إذا توانينا يا أخي فكرك يمك، فكر زين، إذا توانيت عن الموضوع وبردت غيرك راح يتقدم، وبعدين يشوي البصل على ذاناتك. ولذلك وارد في الحديث الشريف لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر وإلا ليسلطن عليكم شراركم ثم يدعو خياركم فلا يستجاب له. لأنه يقول لك أنت مقصر، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ليش قصرتوا؟ ليش؟ ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، حياة من يوم الأول صراع، صراع بين قابيل وهابيل، صراع بين الحق والباطل على طول الخط، على طول الخط. هذا الصراع بين الحق والباطل، بين التوحيد والشرك، هذا موجود بين الظالمين والأهل العدل. فلازم هذا الصراع احنا وصل إنا بطريقة ديمقراطية، مو يقولون ديمقراطية واختيار وانتخاب وحرية، لازم نفكر بمستقبلنا، لا يخدعون البعض بأباطيلهم ويأخذون الأمور علينا. وحقك ذولا مجروحين إذا لزموا الحكم البعثين مرة ثانية ما يخلون على حالنا حال، أنا أقول لك هذه. وذاك الوكيل يا الله اكشف عنا، يا حسين ما فايدة، قال لك أنت تحرك الآن صراع هذا، قدم أنت، انتخب القائمة المفتوحة، انتخب الأطياب، انتخب اللي تعتمد عليهم، ليش ما سويت؟ ذولاك يتقدمون الأشرار، الأخيار يتعوضون، الأشرار يتقدمون، إذا تقدموا الأشرار شو يصير؟ يأخذون الحكم، إذا أخذوا الحكم معلوم بعد إيش راح يسوون. ولذلك لتنتهن لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر أو ليسلطن عليكم شراركم ثم يدعو خياركم فلا يستجاب له. الأمور منظمة، أسباب طبيعية أكو، أسباب اجتماعية أكو، سنن إلهية أكو، هذه لازم نمشي عليها. بارك الله بكم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهيئ لنا أناسا طيبين حتى ينتخبهم الشعب المظلوم، الشعب المضطهد، الشعب المستضعف، حتى ينتخبهم ليقوموا بأداء رسالتهم الإنسانية الإسلامية، خدمة الوطن، خدمة الشعب. وأكو طاقات محترمة، أكو طاقات محترمة، الله سبحانه وتعالى هو الذي يؤيد، هو الذي يؤيد المؤمنين. إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم، إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صلوا على محمد وآل محمد. زين، أنا أذكر لكم قضية، بارك الله بيكم، اسألوا الله تعالى العافية. أنا ما أقول لمن تنتخب فلان يو فلان، أنا أقول هذا حكم شرعي، أنا واجب الشرعي، مثل ما تريد تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، هذا هم من جملتها إقامة حكومة عادلة قوية، هو الشعب ينتخب، مسؤولية شرعية، مسؤولية عرفية، مسؤولية اجتماعية علينا، لا نبرد عن الموضوع، لا تقول أنا مالي شغل وذاك ما سوالي شغل وذاك ما أدري شنو. صحيح هواية أكو نقاط ضعف، لكنه لازم نحاول على أن نسيطر على الموقف، نحاول على أن ننجح، نحاول على أن نجيب أناس طيبين حتى يحكموا هذا البلد المستضعف ويرفعوا من شأنه. أنا أذكر لكم قضية، التفتوا لي يا إخوان، بالنسبة إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن الإنسان إنسان إذا مخلص في أدائه للمعروف وإبعاد الناس عن المنكر الله يساعده. من أراد عزا بلا عشيرة وهيبة بلا سلطان فليخرج من ذل معصية الله إلى عز طاعة الله. يذكر ابن كثير الدمشقي تلميذ ابن تيمية في كتابة تاريخ البداية والنهاية عن أيام المعتضد العباسي، يقول واحد يقال له أبو الحسين النوري، رجل خير مؤمن، يقول فد يوم واقف على شط دجلة، هناك شاف إجا زورق كعيد شنو، شاف أكو بيه قرابات دنان يسموه ذني شياش مالت الخمرة، قال هذا شنو ملاحم أكو هناك، سأله قال شنو، قال له خمور هذه، قال له مالت من هذه، قال له مالت الخليفة المعتضد العباس، قال له عجيب ما أخذني ليه، قال له إيه شفته فات بالزورة، أكو عنده فد ما أدري فد عصة غليظة يسموها، على كل حال توثية شو شنو ما أظن مقوار ما كان أكو ذاك اليوم. المهم فقام يكسر بيه، كسر هذا والثاني والثالثة وكذا، وحدة ظله حافظ، هذا الملاك قام يصيح لحقوا علي الشرطة، أكو إجوا أخذوا هذا العبد الصالح جابوه إلى المعتضد العباسي، تفتل المعتضد العباسي قال له أنت شنو، قال له أنا محتسب. ذاك اليوم إذا إنسان يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر يريد الأمور منظمة يسموه محتسب، الاحتساب هذا في الشر. فقال له منو خلاك محتسب، لأن ذاك اليوم المحتسب هم يعينوه، قال له منو خلاك محتسب، قال له اللي خلاك خليفة، اللي سواك خليفة أن خلاني محتسب. قال له زين أسألك سؤال، زين ذني ليش كسرته؟ قال له كسرته من أجل مصلحتك، لأن الخمرة ضرر بها، وبعدين الله نهى عن الخمرة وانت تريد تشرب الخمرة ضررك هذا، والله تعالى لا يريد ضرر للعباد. قال له زين ليش خليت واحدة منه؟ قال له خليت واحدة من عندنا أقول لك الصدق، أنا كسرت ذني كلهن شجاعة وقوة، لما وصلت الهاي الأخيرة فد مرة أخذني العجب منه، صدق شيخ فلان أنت أقدمت على هالعمل وهذا تدري هذه الخمور مالت الخليفة، والله أنت شجاع كذا، أخذت شوية العجب. قلت لا، أول سويت لله إذا أسوي شيء للعجب ماكو بعدها. يقول ارتاح إلى هذا الخليفة، ارتاح إلى شافه رجل مخلص رجل متدين. قال له زين روح كن محتسبا، مر بالمعروف انهى عن المنكر، اي شيء اللي يشوفه خالف للاسلام حطمه خلا الى اخره. قال له لا. قال له ليش لا؟ قال له انا اتغير رايي بعد ما اغير ولا انت. قال له ليه؟ قال له الى الان كنت تشتغل لله، انا عامل عند الله، موظف عند الله كنت، اما هسه صرت شرطي عندك، يعني انت قلت لي روح سوي شيء فانا راح اصير من اوامرك. زين شرطي عندك؟ لا لا انا مو، انا ما اصير شرطي عندك، انا شرطي عند الله، انا محتسب، انا الله تعالى امرني سويت، نهاني ما اسوي. فهذا اذا واحد اخلص لله الله هم يعينه. شوف خلى محبته وهيبته بقلب هذا، من اراد عزا بلا عشيره وهيبه بلا سلطان فليخرج من ذل معصيه الله الى عز طاعه الله. الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في مصلحة العباد، وهو هدف الأنبياء والرسل وهدف الأئمة. وصية الحسين، تسمعني وصية الحسين عليه السلام لأخيه ابن الحنفية لما راد يطلع من المدينة، اش كتب؟ إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي محمد صلى الله عليه وسلم، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي علي، فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى به، ومن رد علي أصبر حتى يحكم الله بيني وبين القوم بالحق وهو خير الحاكمين. أصبر، ما قال أقعد ببيتي وتقبع وأصبر، لا لا، أصبر بالميدان، يعني يا الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، لازم عنده صبر بالجهاد، استقامة، لازم يقيم الحق ويحاول على أنه يقضي على الباطل. وهذا الحسين هكذا فعل، بس دز كتب الرسالة وختمها، قال لأخويا يا محمد انت بقى بمكانك، انت وكيل عني، انت وكيل عني هنا، أنا ما كل علماء يخلون وكلاء، وكيل عني، ابعث إلي بأخبارهم وإن شاء الله أخبارنا توصل لي. لكن كان بقلق ينتظر هالشهر يجي خبر ماكو، هالشهر الثاني يجي خبر ماكو، شهر الثالث فد مرة سمع ضجة بالمدينة وأهل المدينة ضاجين بالبكاء والصياح، سأل ما الخبر، لأن هو هم كان مريض يغمى عليه ساعة بعد أخرى. قال له الحسين وأهل بيته رجعوا يخافون على حياته، خاف صدمة الصيبة، يقول له الحسين قتل يموت. قال زين إذا الحسين جاي سيدي ومولاي أنا لازم أطلع لاستقباله، لا الوكلاء يطلعون لاستقبال الأصلاء، فلازم أطلع لاستقباله، غلمان أسرجوا للجواد، أسرجوا له الجواد، حاطوا به جابوه. في أثناء الطريق الإمام زين العابدين عليه السلام على حساب بعد سؤال وجواب، لا يصير كل من يجي من أهل المدينة ويسأل يا ابن رسول الله وين أبوك وين أخوك وين عمك يقطع قلبه، خلى ذولا أطفال الحسين يتامى الحسين يشيلون بيارق سود. بيارق سود يعني شنو؟ يعني مقتول الحسين، يعني جايين حزنانين، يعني جايين ما جايبين أحد ويانا من أهلنا، عفناهم بأرض كربلاء، لأن ذاك هناك كان يدو صوته منه بشر بن حذلم، يا أهل يثرب لا مقايا يا أم لكم بها، قتل الحسين فأدمعي مدرايار الجسم منه بكربلا يا مضرج والرأس منه على القنايات يدار. هيج لك أهل المدينة كلهم طلعوا حتى النساء حتى الأطفال والرجال الكبار كلهم طلعوا لاستقبال الإمام زين العابدين وزينب وأخوات زينب. فمحمد بن الحنفية قاعد يجي وإذا لاحت إلى عيني الأعلام السود قال فعلتها بنو أمية ملأ الله قبور أشرارهم نارا وأخاه وحسين وقع على الأرض مغمى عليه جماعة من الغلمان أخذوا أطرافه. واحد إجا مشرع إلى الإمام السجاد يا ابن رسول الله أدرك عمك قبل أن يموت. أقبل الإمام زين العابدين مسرعا جلس عند عمه أخذ رأسه وضعه في حجره. إذا واحد مغمى عليه ليسووا ليرشون ما يبج. الإمام زين العابدين رش من دبوع على وجه عمه فتح عينيه قال علي هذا؟ قال نعم. قال بني علي ليش أنت إجيتني ضعيف عليل؟ أين أبوك الحسين؟ أين عمك العباس؟ أين أخوك علي؟ ليش ذولا ما إجوني؟ فبكى الإمام السجاد وقال لا عم لا تسلني عن أبي ولا عمي ولا أخي والله لقد جئتك يتيم كتلني الحزن يا محمد والأخوايا هم يسعر بدلالي والأخوايا لفيتك لا أبو عندي والأخوة عفتهم جثث برض الغاضرية. تعال شوف زينب شلون تلاقت ويا أبو جاسم محمد بن الحنفية. يقول لها أنت زينب أنت عقيلتنا أنت عقيلة بني هاشم احكي لي يا زينب ماذا جرى عليكم؟ تقول له ما أريد أحكي لك عن كربلاء لكن أحكي لك بعد كربلاء شنو صار علينا إحنا النساء. يا محمد أحكي لك حزن يا محمد أحكي لك حزن من طوح الحادي بضعن وإحنا يا حرم وأطفال كلنا وما ظل شريد لينغرن بس العليل وزاد والنايا كل سال عد موت يتمنى انا شحشي لك بيا حال بيا حال شنا والله سبي الخوارج مو مثل سبي الخوارج مو يا يا مثلنا خويا هلي هلي ركبة وجياد الغر وعدايا ومشوا الحشر ملقاه وعدايا وعلي نذر لين رجعوا هيهات علي نذر لين رجعوا وعاد ورد أزرع طريق الغاضري اي ورد ازرع طريج الغايا يا ضري يا يا يا يا يا بالامس كانوا معي واليا يا يا ام قد رحلوا وقلبوا في سويد القلب نيرانا. نسالك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله يا من جعلت استجابة الدعاء تحت قبة الحسين. اللهم إنا نسألك بالحسين الوجي وجده وأبيه وأمه وأخيه والأئمة المعصومين.